ده احنا حتى كنا بنشوف الكفار عندهم مروءة. ابو جهل ما كانش بيرضى يقتحم البيوت وفيها نساء. شوف بقى دلوقتي محمد رمضان ترند، افتح الترند وشوف مدينه ازاي من المناع خيار. انت عايز تقول ايه يا عم الشيخ؟ عايز اقول ان اللي بيحصل ده ممكن يكون مقصود ان عبد الله رشدي يطلع عليه الترند ده في الوقت ده، لان المسألة واضح انها منظومة كبيرة قوي اكبر مما نتصوره. الرموز الشيطانية وعبدة الشيطان وشغل العلمانية ونشر الرذيلة من خلال حتى لعب الأطفال من خلال العالم المشهور المعروف، وده هيبقى له حكاية لوحده. الله يعرفك يا شيخ. محمد رمضان يركب برايفت جيت، يركب لامبورجيني، يركب فيراري، يركب ماكلارين، إنما ولا مؤاخذة يعني ما يركبش روح. إحنا ما بنشجعش الإشاعات لأن إحنا عندنا آية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأحبة الكرام. كل يوم نسمع حكايات عن أهل الدعوة: فلان اشترى فيلا، فلان اشترى سيارة، فلان اتزوج. وإحنا بنشوف أهل الباطل عايشين حياتهم، حتى اللي بيشجعوا الحاجات اللي مخالفة لديننا والترندات اللي حصلت عليه. احنا بمنشجعش الإشاعات لأن احنا عندنا آية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا كان هذا الكلام نحن نقوله على واحد بينشر العري ويعلق الهرم الماسوني، واحنا عارفين ان له بعض الرموز، وانت عارفين الحفلات بتاعته كلها بتشير الى اشياء، سبحان الله. حتى الرموز اللي بنشوفها عند عبدة الشياطين، وده هيبقى لها حلقة خاصة هنتكلم فيها ونشير اليها. انا مش فاهم، يا ترى هل في علاقة لان الناس تطلع اليومين دول بالذات وتجينا جيجي من العراق عشان تتهم الشيخ عبد الله رشدي بانه فعل وفعل وفعل؟ سيبك من الادله الخايبه البيخه اللي هم جايبينها، وزي ما بنقول وزي ما قال الدكتور عبد الله رشدي ان العيل الصغير يقدر يثبت ان الكلام ده كذب، لكن احنا بنشوف العجب العجاب. هل يا ترى في علاقه بين الترند اللي طالع على الفنان الممثل اللي بينشر الأخلاق وبيعلم الناس الفضيلة الأستاذ، وبين الترند اللي طالع على واحد من الدعاة اللي بيحاربوا العلمانية؟ وحتى لو كنت أنا بختلف معاه في نقطة معينة، إيه المشكلة؟ ممكن نتفق ممكن نختلف، لكن احنا بتحكمنا أخلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني إيه يا عم الشيخ؟ ليس معنى هذا أن نتجنى عليه، أن نبغي، لا، ده احنا حتى كنا بنشوف الكفار عندهم مروءة. أبو جهل ما كانش بيرضى يقتحم البيوت وفيها نساء، لكن للأسف الشديد نحن في عصر على أهل الكفر علينا في كثير من الأمور. أنا لا أتكلم في مسائل الإيمان ولا أتكلم في مسائل الاعتقاد، مع أن هناك أناس يقلدون أبا جهل وأبا لهب وغيرهم حتى في مسألة الإشراك مع الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. أنت عايز تقول إيه يا عم الشيخ؟ عايز أقول إن اللي بيحصل ده ممكن يكون مقصود إن عبد الله رشدي يطلع عليه الترند ده في الوقت ده، لأن المسألة واضح إنها منظومة كبيرة قوي أكبر مما نتصوره. الرموز الشيطانية وعبدة الشيطان والرموز الماسونية وشغل العلمانية ونشر الرذيلة من خلال حتى لعب الأطفال من خلال العالم المشهور المعروف، وده هيبقى له حكاية لوحده. حتى أولادي لما رجعت من السفر لقيتهم شارين شوية حاجات فيها ألوان عجيبة. الأولاد فهموا وركنوها على جنب وبدأوا يدوسوها بالحذاء ويحذروا الأطفال ويحذروا الكبار. لازم نصحى اللي بيحصل ده، ممكن يكون مقصود. الكلام ده كان لازم أتكلم فيه، بالرغم مش عايز أشغلكم معايا كتير، يمكن أنتوا شايفين طريقة كلامي. أنا مش قادر أتكلم أصلا، وفي بنج في النصف ده، وفي قطن تحت هنا في الفك، وست غرز. أنا لسه جاي دلوقتي هو من ساعة من قلب عملية. بعض الناس عندي في أهلي بيقولوا لي اوعى تصور اوعى تسجل، الناس تظن ان انت عندك قوة وفتوانة بتروح قايم على طول. والله الدعوة هي اللي بتحيينا، طبعا بأمر الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المفروض ان انا بعد ساعة اشيل القطن من على الخياطة اللي هم ست غرز في الفك. الحمد لله، أسأل الله أن يجعله طهور وأن يكون كفارة لنا ولكم. أحبابي، ما ينفعش أن أبقى في موضع الدعوة إلى الله وأشوف حد من حبايبنا، وأشوف حد حتى من الناس العادية، وأشوف حد حتى من الكفار مظلوم وأنا قادر أتكلم وما أتكلمش، ولو كنا بنموت. وأنتوا يا حبايبي، احنا عايزين الاشاعات تيجي لحدنا وتتقتل وتقف وتداس. عندنا آية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنا قلت ألحق قبل ما البنج يروح، لأن هم بشروني على شوية العظم اللي شالوهم، قال لك ان هيبقى في ورم كتير قوي، يعني هبقى متختخ وممكن ما اقدرش اتكلم. فقلت الحق وانا قادر. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، انا بحبكم في الله. وفرصه بقى تدعوا لنا، والواحد بيبقى مريض اكيد الناس بتحس ان هو مكسور، لان الله بيكون عندنا. أما إنك لو زرته أو عدته لوجدتني عنده. فالناس بتعمل أي حاجة يطلبها المريض. اعملوا لنا بقى لايك والشير والسبسكرايب قبل ما البنج يروح. ربنا يبارك فيكم، بحبكم في الله، وخليكم وراء الشيخ عبد الله رشدي في المسألة المظلوم فيها دي. ولو حتى واحد كافر، حتى لو كان من أهل الكتاب، مظلوم احنا وراه، لان احنا بنسمع كلام ربنا وماشيين ورا سيدنا رسول الله. نحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله. بس كده يا مؤمن.